إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عظيم التراجم والأخبار أحاديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأخبارهم وأحوالهم، وكيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حبهم له، مع إيمانهم بالله، مع عملهم الصالح، مع جهادهم في سبيل الله، كيف نالوا ثناء الله تعالى عليهم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ومن الصحب الكرام عباد الله، ومن المهاجرين الأبرار، ومن العشرة المبشرين بالجنة الغني الشاكر والتاجر البر السمح عبد الرحمن بن عوف القرشي رضي الله تعالى عنه، الذي ولد بعد عام الفيل بعشر سنوات، نشأ نشأة كريمة في مكة، عرف بين قومه بسداد رأيه ورجاحة عقله، فغضب الله عز وجل إليه أحوال قومه من العادات الجاهلية، وفضض إليه شرب الخمر. ولما لاح تباشير الإسلام باشر الإسلام قلبا صافيا مسؤولا، فأسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فصار من السابقين للإسلام. كان اسمه عبد الرحمن، عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن. ولما اشتد أذى الكفار على الفئة المسلمة المؤمنة، هاجر جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف إلى الحبشة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد عبد الرحمن إلى مكة حتى أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أن يهاجروا الهجرة الثانية إلى المدينة، فنالوا بذلك الثناء العاطل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، وضرب سعد أروع الأمثلة في الحفاوة والإخاء والكرم، حتى قال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على سوق المدينة. واتجر عبد الرحمن في السوق، وزاحم وكدح وطلب الحلال والعفاف، وهو بذلك يضرب مثلا في العمل الدؤوب والتكسب الحلال والجد والاجتهاد في العمل. وقد بر في تجارته ولم يطلب ربحا كثيرا، فبارك الله له في تجارته حتى صار من أرباب الأموال والغنى والرخاء، حتى صار من أرباب الأموال والغنى والرخاء، ولم يكن رضي الله تعالى عنه جماعا للأموال ولا كساسا للثروة، بل وضع المال في مواضعه، وبرز فيه خلق السخاء والإنفاق، وكان ينفق ماله في سبيل الله حتى أنفق نفقة عظيمة فغمزه المنافقون ولمزوه بالرياء. فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب عظيم. وكان رضي الله تعالى عنه مع وفرة ماله وكثرة أملاكه لو رآه غريب لم يعرفه بين عبيده وخدمه، وذلك لتواضعه لا يعرف التعالي ولا الكبر. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان وزير صدق لخلفائه، ولم يكن راغبا في خلافة ولا إمارة، بل لما طعن عمر بن الخطاب كان عبد الرحمن أحد المرشحين لتولي الخلافة، إلا أنه زهد فيها وتنازل عنها حتى آلت إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. كان عبد الرحمن بن عوف من عظماء الصحابة، لم يتخلف عن غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط، وكان من القلة الذين ثبتوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى أصيب رضي الله تعالى عنه إصابات بالغة. ومن الفضائل العظيمة التي نالها عبد الرحمن بن عوف أن صلى خلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بعد أن أقطع عليهم عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في صلاة الصبح، فتقدم عبد الرحمن إماما، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الثانية، فهم عبد الرحمن أن يرجع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أتم الصلاة. هذه شيء من أخبار الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، فإن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وشواهد ذلك كثيرة، ولا سيما المسائل التي وقعت وأعضلت الصحابة فوجدوا حلها عند عبد الرحمن بن عوف. احتاروا في أمر المجوس وهم عبدة النار، فأخبرهم عبد الرحمن بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم الجزية من مجوس هجر. ولما وقع الطاعون في أرض الشام وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والناس معه ذاهبين إلى الشام، فأخبرهم عبد الرحمن بن عوف بعد أن سمعوا بالطاعون بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم به بأرض فلا تقضوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. ثم رجع عمر والناس إلى المدينة. سار عبد الرحمن بن عوف سيرة حسنة مليئة بالعلم والعمل والزهد والعبادة والصدقة والنفقة. جيء له بإفطاره يوما وكان صائما، فتذكر إخوانه المهاجرين الأولين فدمعت عينه وقال: استشهد مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفل بي في بردة، إن غطت رأسه بدت رجلاه وإن غطت رجليه بدا رأسه. واستشهد حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفل فيه إلا بردة. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا منها ما أعطينا، وإني لأخشى أن تكون قد عجلت لنا حسناتنا. فبكى رضي الله تعالى عنه بكاء شديدا ولم يأكل شيئا، وما هي إلا أيام بعد ذلك حتى فاضت روحه إلى بانيها، ولقي ربه صادقا زاهدا، وبكاه أهل المدينة. ودفن رضي الله تعالى عنه في البقيع، وقد توفي رضي الله تعالى عنه في سنة 31 في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال الله، رجال رسول الله، رجال الإسلام، ننشر فضائلهم، نلهج بذكرهم، نتأسى بهم، نستذكر جهادهم وثباتهم، نتعزز بمواقفهم، نحب الإسلام كما أحبوه، نعمل للدين كما عملوا، فما نالوا ما نالوا إلا بالإيمان والعمل الصالح. صدقوا مع الله، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عملوا بمرضاة الله، اجتنبوا مساقط الله، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل قتلاهم، اللهم اكس عريانهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم امن خوفهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كن لاخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وابعد عنهم اهل الكفر والشقاق والنفاق يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.